حاجة تعريف التجويد. يعني ايه تجويد؟ ومنه هنقول من وضع علم التجويد. بعد كده احكام البسملة والاستعاذة، او الاستعاذة والبسملة. بعد كده احكام النون الساكنة والتنوين. بعد كده حكم الميم والنون المشددة. بعدها أحكام الميم الساكنة. بعدها أحكام المات السواكن. بعدها أحكام المدود. بعدها أحكام كم ايه؟ الوقف والابتداء. بعدها المشارك. بعدها الصفات. اظن فاكر ولا عايزين ندرسه تاني؟ ها؟ طيب احنا في حاجة احكام همزة الوصل والقاطع. كده يبقى احنا لمينا يعني 80% 90% من التجويد النظري. ده اسمه التجويد ايه؟ النظري. قال لا. طيب ايه هو علم التجويد او التجويد؟ لغة احسان دي لغة ايه؟ التحسين. ها استراحة. لا اخراج الحرف او كل حرف من مخرجه مع اعطاء حق ومستحق. يبقى اخراج الحرف من مخرجه او الحروف كلها من مخرجها مع اعطائها حقها ومستحق. حق الحرف اللي هو ها صفاته الاصليه، مستحقه صفاته الايه العارضه. يبقى في صفه عارضه وصفه اصليه ولازمه. وده تعريف التجويد لغه واصطلاحا. طب ما الفرق بين التجويد وعلم التجويد؟ حد يعرف ايه هو التجويد وايه هو علم التجويد؟ وما ما هي نوعية دراسة الدراسة التي نقوم بدراستها في التجويد والدراسة التي ندرسها في علم التجويد؟ وإن تشابه الاثنان فالتجويد هو ده تعريفه لغة التحسين واصطلاحا هكذا. طيب علم التجويد هو علم أعم وأشمل من التجويد. إزاي؟ علم التجويد يبحث في الآيات القرآنية من حيث طرق تحسين تلاوتها. طرق تحسين تلاوتها. ما في نون ساكنة وتنوين والكلام اللي انتم شايفينه ده. فهو أعم زي الفقه وأصول الفقه. وصلت؟ نعم. طيب من أول من صنف في علم التجويد. ها؟ أو من واضع، من واضع علم التجويد؟ هو قيل، خلي بالك، قيل أبو الأسود الدؤلي، وقيل الخليل ابن أحمد الفراهين، وقيل غير ذلك. لكن أول من صنف في علم التجويد مين هو؟ الدؤلي. لا، أبو مزاحم موسى ابن خاقان البغدادي. أبو مزاحم موسى ابن خاقان البغدادي. اسمعوا لي، نحن بندرس التجويد وأول واحد كتب في التجويد من اللي مش عارفين. ماشي. أبو موسى، أبو مزاحم موسى ابن خاقان البغدادي. طبعا لا، لا، لكن معلومات أنا أرى أنها يعني من حق هذا الرجل علينا أن نذكر اسمه، هذا حقه علينا، صح ولا لا؟ فيعني إن كان الكتاب أهمله فإحنا لا نهم الحق من له حق علينا، نسأل الله أن يرحمهم جميعا، أن هو له حق علينا. بعدين محمد ابن عبد الصمد، عبد الصمد السخاوي المصري، ده تاني من صنف في علم التجويد. طبعا الخاقاني معروفة الخاقانية بتاعت أبو مزاحم. أما محمد بن عبد الصمد أو علي بن محمد بن عبد الصمد السخاوي، علي بن محمد بن عبد الصمد السخاوي، هذا الرجل متوفي سنة 557 هجرية، وفاقت منظومة السخاوي اللي هي النونية السخاوية في علم التجويد، فاقت ما كتبه الخاقاني، بل أخذ منها كل من كتب بعد ذلك، يعني كل من كتب حتى ابن الجزر رحمه الله أخذ من السخاوي وغيره، كل من دون في علم التجويد اعتمد على السخاوي رحمه الله في ما كتب. وكان مما يعني كتبه السخاوي أبيات جميلة جدا برأت الشيخ عامر عثمان رحمه الله مما نسب إليه أنه كان أول من قام بالإطباق في الفاشة. فمحمد بن عبد الصمد أو علي بن محمد بن عبد الصمد السخاوي يعني ذكر أبيات برأت هذا الشيخ وهو مات سنة 557 يعني قبلها بكثير أوي، بقال في سنة. طيب حد يريد شيء في علم التجويد أو تعريف علم التجويد؟ طيب تعالوا نشوف أحكام الاستعاذة والبسملة. الأول يعني إيه الاستعاذة؟ الاستعاذة معنى الاستعاذة إيه؟ إيش؟ معناها ألجأ وأعتصم بالله تبارك وتعالى من ذلك الشيطان الملعون أن يمسني في نفسي أو أهلي أو مالي. اللجوء والاعتصام والالتجاء إلى الله جل وعلا. هذه معنى الاستعاذة. طيب ما معنى البسملة؟ قولك بسم الله الرحمن الرحيم. لا هذا هذا النص. البدء والاستعاذة. أبدا هذا العمل لله تبارك وتعالى متبركا باسمه. أبدا هذا العمل لوجه الله أو لله تبارك وتعالى متبركا باسمه الرحمن الرحيم. طيب البسملة والاستعاذة إيه هي أوجب الاستعاذة وأوجب البسملة؟ يعني إيه أوجب الاستعاذة؟ أما بقى أقول إيه؟ أسأل يا محمد قل لي ما هي أوجب الاستعاذة مع البسملة مع أول السورة؟ ليه مش عارف؟ ليه؟ لأن هو يدخل على أحكام النون الساكنة مباشرة. ما يدرس؟ طيب إذا قرأت؟ إذا قرأت القرآن ربنا تبارك وتعالى قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ولذلك قال الشاطبي رحمه الله إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ، ثم قال جهارا من الشيطان بالله مسجلا. إزاي يا عم الشيخ؟ العلم أتى في النحل يسرا وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا. يعني لو قال أعوذ بالله السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا ما جاء في سورة النحل، لو أضاف هنا السميع العليم فلست مجهلا ما أحد يقول شيء. طب افرضي لو حاب يقول إيه؟ العظيم الجبار القوي المتين لا بأس ما فيش مشكلة، لكن يتحاشى الأسماء التي فيها الرحمة، لأن الله لن يرحم إبليس، هذا أمر معروف، لن يرحم إبليس، ليس له رحمة، لأنه في بادئ الأمر ما طلب الرحمة، الذي طلب الرحمة هو آدم صلى الله عليه وسلم وزوجه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتلقى آدم من ربه كلمات تاب عليه، فصار الأمر في حق آدم التوبة، فتاب فغفر الله له قبل أن ينزل إلى الأرض. وهذه مشكلة لا يعرفها كثير من الناس، أن الله تبارك وتعالى لما أنزل آدم إلى الأرض لم ينزل بشؤم معصيته، مش عقوبة، لكنه قدر قدره الله، بدليل أن الله تبارك وتعالى لما قال للملائكة قبل أن يخلق آدم قال لهم إني جاعل في الأرض، لكن الله تبارك وتعالى يخلق بالحق أم بالباطل؟ في عدل ولا ما فيش عدل؟ وعدل مطلق. فما كان لآدم أن ينزل إلى الأرض مباشرة يزرع ويحصل ويستنى الزرع مش عارف إيه ويموت من البرد ويموت من الجوع اللي بيحصل مباشرة لازم يحسسه إنه إيه؟ أخطأ. إنه أخطأ وأعطى له الحرية، كل منها رغم هو لا تأكل من هذه الشجرة، موضوع مش بتاع مش موضوعنا، لكن الأصل إيه؟ هو تبرئة آدم من ذنب المعصية. لما جه النبي صلى الله عليه وسلم موسى حاجة سيدنا آدم، فسيدنا آدم إيه؟ قال له هذا قدر قدره الله عليه قبل أن يخلقه، فقال فحج آدم موسى فحج آدم موسى فحج آدم موسى. الشاهد إن ما جيبش إيه الرحمة في مع الشيطان، تمام؟ زي ما بنجيبش البسملة في أول براءة. ليه ما بنجيبش البسملة في أول براءة؟ لا يستقيم الرحمة مع البراءة. لو قلنا بسم الله الرحمن الرحيم كيف رحمن ورحيم ويتبرأ من المشركين، فكان رحمهم، فلذلك هي نزلت بالسيف على المشركين هكذا. لأن هذا حكم قوي على المشركين. طيب يبقى هنا دي هذا هو نص الاستعاذة، إما أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. طيب الاستعاذة هذا واحد. اثنين البسملة. البسملة اللي هي جت في سورة النمل حينما قال إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هذه البسملة. طيب ثلاثة، أول الصور. ما في مشكلة، الحمد لله رب العالمين. البسملة ممكن تبقى آية من الفاتحة وممكن ما تبقاش آية من الفاتحة، حسب القراءة. نعم حسب القراءة. ابن كثير يقول إنها ليست آية وأنها مثل بقية الصور. فإذا قرأنا على قراءة ابن كثير تكون إيه؟ طب أمال هو الآية السبعة فين السبع المثاني؟ أنعمت عليه، أنعمت عليه الرأس آية عند ابن كثير. ماشي؟ هذا خلاف وخلاف سائغ فيه وكبير جدا، من قال انها آية كثير، من قال انها ليست بآية، انها برضه نفس العملية كثير، فهما يتساويان. نعم. كثير التفسير ولا كثير القارئ؟ ان كثير القارئ مولانا. ان كثير القارئ. ماشي؟ طيب الاستعاذة أو الاستعاذة مع البسملة أول حاجة هي لها أربع أوجه. الوجه الأول وصل الجميع. يعني وصل الجميع؟ أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بس خلي بالك الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، وبعدها الحمد لله رب العالمين. يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. هكذا يبقى ده اسمه وصل الايه؟ الجميع بدون توقف ولا نفس مع مراعاة التشكيل. يبقى ايه؟ وصل الجميع بدون توقف ولا نفس مع مراعاة التشكيل. في كسرة اكسر، في فتحة افتح، في ضمة ايه؟ اضم. ماشي؟ ده اسم وصل الجميع. عكسه تماما قطع الايه؟ الجميع. قطع الجميع طبعا احنا قلنا بدون توقف لا يبقى فيه توقف. مفيش نفس فيه نفس. مفيش تشكيل بقى فيه سكون. مع التوقف وأخذ النفس. أخذ النفس أمر ضروري وإلا كان سكت. يبقى القطع غير السكت. في قطع وفي سكت. السكت اللي هو إن أنا أخف بدون نفس. يبقى هقطع يبقى أعمل إيه؟ يبقى لابد من النفس. مفهومة ديت ولا صعبة؟ طيب تعالوا نشوف كده. ايه رايكم نقطع الاول عن الثاني؟ يعني ايه نقطع الاول عن ايه اللي هو الاول؟ الاستعاذة. يبقى الاستعاذة اهي، وبعدين نسيب حتة كده ناخد فيها نفس، وبعدين نحط البسملة مع اول السورة. نقول ايه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونسكت ونسكن ونسكت وناخد نفس، ثم نقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. يبقى أنا عملت ايه؟ وصلت التاني بالتاني. يبقى قطعت الأول عن التاني، وصلت التاني بايه؟ بالتاني. طيب تعالوا نقطع الاول، نوصل الاولاني بالتاني. مش هنقطع الاول والتاني، لا هنوصل بقى. يبقى واصل الاول مع اثنين وبعدين ناخذ نفس بعدين ها نصل اول الصوره مع نفسي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. هكذا فهمنا دي اوجه استعاذة مع البسملة مع اول الصوره. طيب متى نقرا الاستعاذة؟ فقلنا انا مثلا انا قاعد اهو اقرا يا حاج اقرا اقرا اقرا اقرا كل واحد يجي يوم مستعيد ويبسم يستعيد ويبسم يبقى اذا هناك مواطن القراءه بالاستعاذه. ماذا نقرا في اول القراءه؟ قال ربنا تبارك وتعالى فاذا قرات القران فاستعذ. صحيح ان بعض العلماء قال فاستعذ دي قرأت يبقى فرغ من القراءة قرأ فعل ماضي قرأ فعل ماضي يبقى بعد أن يفرغ من الأولى استعيد. هذا لا يصح. بعض العلماء ذهبوا إلى هذا اللي هم يتمسكوا بلفظة اللغة، لكن الله تبارك وتعالى يكني بما شاء على رأي ابن عباس رحمه الله رضي الله عنه قال إن الله يكني بما شاء. المعنى عند العرب كذا ولكن الله يكني بما يشاء. طيب يبقى كده خدنا اوجه الاستعاذة. طب تعالوا نشوف اوجه اخر الصورة نشوف بس الاستعاذة هي هي مش هننسى حاجة. دلوقتي احنا بنقرأ القرآن متواصل، خلصنا الفتحة دخلنا في البقرة دخلنا في آل عمران دخلنا في النساء دخلنا في كل السور واحنا ماشيين في اخر هنا اخر ايه؟ اخر السوره مع البسمله مع اول السوره الثانيه عشان بس الاستعاذه. طيب لو ان اخر السوره مثلا ولم يكن له كفوا احد ولم يكن له كفوا احد اوصل يا مولانا يبقى عندنا وصل الجميع بدون ايه؟ توقف. ولم يكن له كفوا احد في اقلاب تنوين وبعد منه باء بسم الله الرحمن كف احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق. تمام كده الى وصل الجميع. طب قطع الجميع ها ولم يكن له كفوا احد واخذ نفس ثم اقول بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق. يبقى انا اخذت نفس بين اخر السوره واول السوره يبقى كده قطعت الجميع. طب تعال نوصل نقطع الاول عن الثاني ونوصل الثاني بالثاني. ولم يكن له كفوا احد ثم اقف قطعته بعدين بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق. تمام. طيب تعال نوصل الاول مع الثاني اصبري بس ها وبعدين نجيب اول السوره. ينفع اقول ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم ليه؟ معنى عدم استقامه البسمله. لا لا لا مش عدم استقامه المعنى. البسمله هيعتقد ان البسمله اخر ايه فلذلك هذا الوجه ممتنع. ممتنع ليه؟ صح ان المعنى هيفسد بس قد يظن الظن البسمله ايه من اخر السوره اخر ايه في السوره هي البسمله. فعشان كده علماءنا الافاضل قالوا ايه؟ قالوا لا الوجه الاخير ده نمر بعدة ممتنع مع الايه؟ مع السور او بين الصورتين. ممتنع بين الصورتين. طيب لو احنا شلنا هذه وحطينا خاصية تانية وجه تاني وشلنا بقى اول الصورة ديت ورحنا كاتبين كده اخر الصورة هنا ان الله بكل شيء عليم. دي اخر ايه؟ اخر الانفال. اول التوبة ده رقم 2 اللي هي براءة من الله ورسوله. طيب نوصل الجميع. الجميع ده كم واحد؟ 2. يبقى هنوصل الجميع. إن الله بكل شيء عليم براء. واصل جميع. طيب قاطع الجميع ها؟ أقول إن الله بكل شيء عليم. أخذ نفس ثم أقول براءة من الله ورسوله الذين عاهدتم من المشركين. طيب ها الوجه الثالث أقطع الأول عن الثاني وأوصل الثاني بالثالث. مفيش ثالث أصلا. الوجه الثالث هنا قالوا السكت. لا لا عايزة ليه؟ أنا كنت أصلا بدأت في الأنفال. يبقى هنا اسمه ايه؟ السكت. السكت مش قطع الاول وقطع التاني. لا انا هسكت. انا قطعت الجميع ووصلت الجميع. قطعت الجميع ووصلت الجميع. ثم الوجه الثالث هو السكت. السكت ده قد ايه؟ يعني ايه سكت؟ السكت يعني التوقف عن التلاوة بدون اخذ نفس. مقداره حركتي. ماشي يا جماعة كده. يبقى انا وصلت الى ان الله بكل شيء عليم براءة من الله. طب السكت هنا اقف واقول عليم ولا اقول عليم؟ قول العليم. يعني ايه؟ تسكين. التسكين مع بدون اخذ نفس بدون تنبيه. ماشي يا جماعه؟ طب حد عايز حاجه في هذا الامر اللي احنا شرحناه؟ اتفضل. وجزاكم الله. بعد كده نعم يا ريت مفيش كلام. الله يكرمكم عشان تركزوا. ها اللي عايز يسال انا هطرحه ان شاء الله. تعالوا نشوف احكام النون الساكنه والتنوين. احكام النون الساكنه اولا هي يعني ايه نون ساكنه؟ ها احنا بنسمع الساكن لحركه. طيب نعم. طب اسمعوا كده بنقول يعني ايه نون ساكنه؟ النون الساكنه هي النون الخاليه من الحركه. طيب انا عندي نون ساكنه نستعين. نون ساكنه ولا مش نون ساكنه؟ الثانيه ساكنه. الثانيه ساكنه لكن التعريف كده ناقص. بنقول هي النون الخاليه من الحركه وصلا. اوكي لازم نبرد انعمت وصلا هو يعني نستعين. تقول لي لا يا عم الشيخ دي مش نون ساكنه لانها مضمومه. لانها اصلا نستعين. قال لك ما انت وقفت عليها بالسكون. انت وقفت عليها بالسكون بس هي مش نون ساكنه. ما تخشش في احكام النون الساكنه. لما تقول لي تعالى ها حكمها احكام النون الساكنه كام؟ اربعه. الاظهار والاقلاب والاخفاء والادغام. ها طيب هل هي كلمة نستعين دي النون بتاعي الأخيرة نونها حكمية ضمة أصلاً ما لهاش حكم عندنا لا حكمها لا إظهار ولا إخفاء ولا إضغام ولا إخلاف فيش ليه؟ لأنها أصلاً مش إيه؟ ما هياش ساكنة أصلاً دي ساكنة عند الوقف بس ساكنة فين؟ عند الوقف بس يبقى النون الساكنة هي النون الخالية من الحركة وصلاً ووقفاً أما نقول وصلاً ووقفاً يتبين لك إن النون دي بتتكتب تمام؟ بتتكتب في الوقف والوصل مكتوبة اللي هو إيه؟ تثبت وقفاً ووصلاً وتفائه ها؟ ولفظاً وخطاً لفظاً وخطاً وإيه تاني؟ ووصلاً ووقفاً من خلال الكلمتين ده هما تبين لنا إن هي لفظاً يعني إيه؟ بتنقص طلعت ها يبقى زي من مثلا من أنعمت دي ثبتت ولا ما ثبتتش اتنطقت ولا ما اتنطقتش اتنطقت يبقى تثبت لفظا وخطا ووصلا ووقفا يبقى نون خالت من الحركة وصلا ووقفا ادتني الأربع معاني اللي أنا إيه اللي أنا محتاجها طيب ايه هو التنوين؟ نون ساكن زائد ملا قالوا دي بتلحق اخر الاسماء ها ثم قال لفظا لا خط ووصلا لا وقف طيب لفظا يعني تنطق ولا تكتب يبقى لا تكتب ها وتنطق ووصلا ها تقرأ عند الوصل فقط تنطق عند الوصل ايه فقط طيب عايز كتاب فتح ربنا ممكن طيب هتقولنا كده صفحه 158 158 مش معاكم كتاب طيب نقرا كده تعريف النون الساكنه عشان الجماعة نقول لهم احفظوا السلسبيل بيقول لي ايه؟ السلسبيل صعب اسمها بقى بيقول ايه؟ في باب تعريف النون الساكنة والتنوين 158 158 في السلسبيل الشافي اكتبوا العنوان كده فوق عندكم كده العنوان الاخ بتاع الطباعة ما كتبوش ايه المشكلة يعني؟ لا مكتوب فيه بس يعني اه ولا يهم ماشي اعلم بأن النون والتنوين قد عرفوهما بأن النون ساكنة أصلية تثبت في لفظ ووصل ثم خط موقف وهي تكون في اسم أو فعل وفي وهي تكون حرف وفي وسط ترى وطرف ده تعريف النون الايه؟ الساكنة انها ترى في وسط الكلمة وآخر الكلمة ولا تأتي في أول الكلمة. عارفين ليه؟ أحسنت بارك الله فيك. لأن اللغة العربية لا تبدأ بسكنة وهذه نون ساكنة فلا تبدأ بسكنة. يبقى عندنا هو بيقول إيه؟ أصلية تثبت. أصلية يعني نون إيه؟ أصلية من جنس الكلمة. تثبت في لفظ ووصل ثم خط موقف. ولكن التنوين السطرين اللي بعدها. ولكن التنوين نون ساكنة زائدة في آخر اسم كائنة تثبت في اللفظ وفي الوصل ولا تثبت في الخط وفي الوقف كلا. يعني هو اختصر الكلام اللي انا قلت بقى اللي بديش فيه بقى نص ساعة في 200 او 3 دقيقة ما شاء الله. السلسبيل يعني كما هو قال في المقدمة فوق ها بيقول ايه لا البيت الثالث بيقول ايه سميته بالسلسبيل الشافي فهي لتجويد القرآن كافي. هو فعلا يكفي. لا لا لا ما صعب والله ما وجدت أسهل منها. السلسبيل في الشيخ ياسر أبو عمار عمل إنشاء شرحه؟ لا عمل إنشاء ما في مشكلة الشيخ الأخ أبو ياسر أبو عمار لا أنا معايا لو أنت عايزه للشيخ طه الفهد جميل أحسن واحد يستريح له قلبي في قراءة المتون طه الفهد. طه الفهد تحس إنه إيه صوته عذب ما شاء الله كأنه متخصص قراءة متون. اسمعوا ويعني كل واحد بيبقى له إيه كل واحد بيحبه أيا كان سواء كان فارس عباد او الشيخ ياسر سلامه الشيخ ياسر سلامه او حتى مولانا الشيخ عبد الباسط او غيره من المشايخ. ماشي يا جماعه؟ طيب الـ الـ الـ الـ الاحكام انزل تحت كده بيقول ايه احكام النون الساكنه والتنوين. احكام النون الساكنه والتنوين كام يا اولاد؟ اربعه. طب عرفت منين انهم اربعه؟ عرفت منين ان هي اربعه؟ الاول دي من لالا مين الالف الاول اللي ظهروا قبل احرفي؟ الشيخ الجمزوري. طب الشيخ الجمزوري جابها منين؟ سبحان الله. عرفها ازاي؟ عرف ازاي ان النون الساكنه احكامها اربعه؟ ها؟ فين في القران بتقول ان احكام في ايه في القران؟ بتقول احكام النون الساكنه اربعه؟ لا احسنت هو ده اللي احنا عايزينه من الاستقراء والاستقصاء. الاستقراء والاستقصاء استقرا كل القران وتقصى احكام النون الساكنه كلها فوجد ان احكام النون الساكنه في التنوين هي اربعه لا تخرج عن الاربعه هذا اللي هما الاظهار ثم الادغام ثم الاقلاب ثم خلي بالك احفظهم بالترتيب الاظهار الادغام الاقلاب الافعال. ليه احفظهم بالترتيب؟ علشان الشيخ انت حضرتك هتبقى معلمه حضانه صح؟ مطلوب ان احنا لما نيجي على المد مثلا المتصل نقول للولد السماء فواجب ان جاء همز بعد مد اجيب انا الشاهد الزاوي بحرف في ذهني ازاي؟ هي دي شغلتك. مش هقعد ابص في البتاع قدام الطلبه لا انا عايز ابقى حاضر في ذهني دايما. ازاي احضر المتن في ذهني؟ اربطه بالشاهد. شواهد الاحكام الميم والنون مرتبطه برقم المتن رقم الحكم رقم الحكم. هيقول لك الاظهار فالاول الاظهار لانه رقم واحد. الإضغام والثاني ادغام بستته. الادغام الثاني اللي هو ادغام بغنه بغير غنه، هقول لك والثاني ادغام بغير غنه، يعني الاثنين شاهد الادغام الاثنين رقم اثنين. الثالث والثالث الاقلاب عند الباب، الرابع والرابع الايه الاخفاء عند الفاء. تعالى احكام الميم، بص ده يرسم ورا كده، هنكتب احكام الميم اهي مثلا، يعني احكام النون اهو، واحكام النون. النون كام؟ الاول ها اثنين الادغام، الثالث الاقلاب، الرابع الاخفاء. احكام الميم ثلاث، الاول الاخفاء، الثاني الادغام، الثالث الادغام. انا عايزك بس تتخيل معايا كده، بص السبوره كده كويس، ها اعتبر ديت ها في ظهر السبوره، هتلف هتلفيها، هتيجي للظهر فين؟ ها مش ده الاخير؟ هيجي في الاول، هنلف هما الاثنين عكس بعض. وسبحان الله الادغام رقم اثنين هنا، لو لفتيها لو لفينا ديت وجبنا الازهار الاول الادغام هيبقى رقم اثنين برضه، صح؟ رقم اثنين برضه. يعني لو جبنا الاخفاء في الاخر هيبقى، والادغام في الاول هيبقى الادغام رقم اثنين. كذلك الادغام رقم اثنين في احكام النون. فخليك ذكي وانت شغال، لازم تطلع الايه؟ الحاجات اللي تربطك مع الايه؟ اللي بتخلي ذهنك حاضر على طول وما خليكش تنسى. كذلك مع الصور، انا بحفظ الاولاد القران، بلاقي صور كل يا ايها الكافرون مثلا، اقول للاولاد ايه؟ سمع يا ابني، تقوم المدرسه تقول لي معلش يا عم الشيخ احنا ايه؟ سوره الكافرون دي صعبه شويه فاحنا عدناها. طيب ماشي عديت الكافرون. طيب نيجي مثلا لايه؟ للبينه، تروح معديه البينه. نيجي للعاديات، تروح معديه العاديات. نيجي لل للتكوير، تروح معديه التكوير. ليه يا ابني مش عارفه تشتغلي؟ تقول لك والله يا عم الشيخ الايه؟ لا عدي على صوابعك. قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، خلي بالك من الرقم ده، ولا انا عابد ما عبدتم. انا عملت ايه؟ خلي بالك الاثنين دول زي بعض، لو انت عملت كده للطفل الاثنين دول زي بعض هيو مش هتلاقوا، لكن انتوا مش عارفين تشغلوا اطفال. ما في مشكلة، ما في مشكلة، لكن أنا عايز أفهم الطفل إن دول الاثنين زي بعض، أوعى إيه؟ تقوم يعرف. كذلك سبحان الله هذه سورة البينة، هتلاقي نفس المسكة، نفس المسكة، وهتلاقي الطفل يعرف ويحفظ معاك بسرعة. علمي أي إشارة أي حاجة تفهمه توصل له المعلومة. سورة التكوير كنا بنرسمها، بنرسمها ازاي؟ بنرسم الشمس، الله ينور عليك، وبعدين النجوم قبل الجبال، وبعدين الايه؟ الجبال، وبعديها ها اللي هي الاشاره اللي ايه؟ الابل الكبيره الضخمه. وبعدين مش الابل تمشي في الجبال يا عم الشيخ؟ طيب انت جبت الجبل يبقى جيب الابل. بعدها ها الوحوش، ها بعدها راح تشرب من البحر على راي الاخت، بعد البحر تلاقي فيه ايه؟ هكذا. على فكره لما يوصل بس لحد البحر هيعرف ان بعدها واذا الموءوده سئلت باي ذنب كتبت، يبقى حلت مشكله التكوين. كنت اشرحها للاولاد او ارسمها لهم الخريطه، ما هي ده علم اللي احنا مدخلينه جديد اللي هو علم الخرائط الذهنيه في تعليم نور البيان. اللي انا كنت بقول لك فاكر امبارح كنت بقول لك ايه؟ نمسح وليه؟ طب ليه بقى؟ عشان الطفل يعمل خريطه للرقم والحرف وايه؟ اللي هو عايز يعمله. كشف. نعم. كشف بيانات. كشف البنات يا جماعه معلش انجزني تمام. طيب احكام النون الساكنه كام؟ اربعه اللي هم الغار والادغام والاقلام والاخفاء. طيب الغار يعني ايه؟ يعني ايه الغار؟ لغه اللي حضراتكم بتقولوه البيان او الوضوح او الكشف. اصطلاحا هو اخراج مش حرف. انا بتكلم على احكام ايه؟ النون. يبقى احكام النون يبقى اخراج النون الساكنه او التنوين من مخرجيهما بغير غنة كاملة أو ظاهرة. بغير غنة ظاهرة أو كاملة. طب ليه احنا ليه قلنا ظاهرة أو كاملة؟ بغير غنة ظاهرة ليه؟ لأن النون حرف غنة أصلا، ففيه صفة من صفاته اسمها الغنة. يعني ما اقدرش اطلع الايه؟ النون اللي إذا كان فيها ما اقدرش اطلع الميم اللي إذا كان فيها غنة. يبقى عشان كده نقول ايه؟ لا حاول ما تظهرش الغنة، تبقى الغنة مش ظاهرة، تبقى الغنة راكبة في جنس الميم والنون بس مش ايه؟ مش ظاهرة. تمام؟ ده اسم الإظهار. طب حروف الإظهار اللي هما خليكم معايا لحظة واحدة. بنقول حروف الإظهار الإظهار حروفه همزة هاء عين حاء والغين والخاء. في لطيفة جميلة قوي أنا ما أعرفش كنت علقت عليها ولا لأ، الشيخ سليمان الجمزوري بيقول إيه؟ فالأول إظهاره قبل أحرفه. عشان كده يا ولادي إحنا قلنا نون ساكنة مظهرة قبل أحرفه. لما جينا نحط التهجي حطينا ايه؟ قلنا نون ساكنة مظهرة قبل، ما قلناش ليه ما قلناش لا بعد ولا ها ولا عند. لان العلماء قالوا قبل، انا ما اقدرش اقول بعد، خلي بالكم العلماء قالوا قبل. يبقى فالاول اظهروا قبل، عشان كده جبنا التهجي قبل. ماشي؟ قبل أحرف الحلق ستة هم. قال رتبت، خلي بالك يعني ايه رتبت؟ رتبت على حسب مخارجها. ثم قال همز وهاء محطة هنا ايه؟ فهاء. ثم هنا جاب ثم. بتوع اللغة بيقولوا الفاء للتعقيب و الترتيب، التعقيب والترتيب والسرعة. ثلاث حاجات تفيد التعقيب والترتيب والسرعة. أما ثم التراخي. يبقى فينا فاصل يا مولانا. شوف عشان كده رتبت فالتعريف. وبعدين ما إيه؟ عين فحاء. وبعدين ما إيه؟ ثم. يبقى عمل إيه؟ فاصل يا مولانا. شفت بقى شيخ؟ وبعدين قال غين خاء، ما جابش ايه؟ ما جابش الفاء. يبقى اذا الشيخ نعم مفيش فاء في الثانيه. ما انا عارف